من شرح الخريدة البهية تأليف سيدي أحمد الدردير أبي البركات، نفعنا الله بعلومه في الدارين ورحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. والخريدة بمعنى اللؤلؤة، أي اللؤلؤة المضيئة، وهي في علم التوحيد أو علم الكلام. وتنقسم مباحث علم التوحيد أو علم الكلام إلى ثلاثة أقسام: قسم في الإلهيات وقد انتهينا منه بالله الحمد والمنة، وقسم في النبوات والرسالات، وقسم الثالث في السمعيات. ونحن اليوم نكمل تكملة بسيطة في قسم النبوات، ثم ندخل في أول السمعيات إن شاء الله. بالأمس قرأنا البيت 51 من أول البيت رقم 51: وقف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة. تكلمنا على احتياج البشر للرسل، وقلنا أن الإنسان العاقل يصل إلى معرفة الله بعقله، ولكن إذا عرف الله بعقله كما عرفوه بعض الفلاسفة بعقولهم بمجرد التفكير المنطقي، علموا أن للكون مكون وأن الأثر يدل على المؤثر، والفعل يدل على الفاعل، والحركة تدل على المحرك. فلا بد أن يكون لهذا الكون محرك ومؤثر وفاعل من وراء هذه الأفعال جميعها، وهو الله الفاعل المختار سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك يا أيها المكلف، والمكلف هو الإنسان العاقل البالغ سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، فإذا علمت ذلك يا أيها المكلف تسأل نفسك: ماذا يريد الله مني؟ فيأتي احتياجك للرسول أو النبي الذي يبلغك ماذا يريده الله منك، فيبلغك الشرائع ويصحح عندك بعض المفاهيم المتعلقة بالذات العلية، ويفهمك الطريق ويوصل لك الطريق الموصل إلى الله عز وجل، لأن الرسول هو الذي يوصل الخلق إلى الله. الدليل في كل طريق لابد أن يكون له دليل، والدليل إلى الله هم الرسل والأنبياء. والرسل يشترط فيهم الذكورة عند أهل السنة، يشترط في الرسل أن يكونوا رجال، لا توجد نبيئة أي نبية ولا رسولة أنثى، ويشترط فيهم أنهم يكونوا من بني آدم، فلا يوجد رسول من الجن للجن. فجميع الرسل من بني آدم وجميع الرسل ذكور، فلا توجد امرأة نبية أو رسولة على الإطلاق. واختلفوا خلاف ضعيف في نبوة السيدة مريم، والراجح أنها صديقة وليست نبية، هذا هو الراجح وهذا هو مذهب أهل السنة. واختلفوا في نبوة أم موسى، والراجح أنها أيضا صديقة. وسبب خلافهم في نبوة أم موسى قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، فقالوا الوحي يكون للأنبياء، هؤلاء الناس الذين قالوا بنبوة أم موسى. ولكن الراجح أن الوحي هنا بمعنى الإلهام، الوحي هنا بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالخلاصة مذهب أهل السنة ويمثلهم الأشاعرة أنه لا توجد نبية ولا رسولة، والذكور شرط، ولا يوجد نبي من الجن ولا رسول من الجن على الإطلاق. والأنبياء عددهم كثير وهم درجات متفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهم متفاضلون ومتفاوتون في الدرجة، منهم النبي ومنهم الرسول وكل. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يقولون أنه لا فرق، كل نبي رسول وكل رسول نبي ولا فرق. والراجح أن النبي هو الذي جاء على شرع رسول قبله، ولكن جاء قدوة لقومه، هذا هو النبي. أما الرسول فهو الذي جاء بشرع جديد وأمر بالتبليغ، ده الرابح عند أهل السنة. وإن كان بعض أهل السنة قالوا أنه لا فرق، لأن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة لم يفرق. جاء في سيدنا إبراهيم والكل يعترف أنه نبي رسول، قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبي، ولم يقل رسول النبي، فدل على أن الصديقية مع النبوة تستوي مع الرسالة، فلا فرق. بعض العلماء قالوا هذا، ولكن الراجح أن هناك فرق بين الرسول والنبي، لأن ليس كل نبي جاء بشرع جديد، ولكن الرسل جاءت بشرع جديد، والأنبياء جاءوا قدوة لقومهم على شرع من قبلهم. واضح؟ وعدد الرسل كثير، عدد الرسل كثير، لم نؤمر لأننا نعتقد فيهم عدد معين، لم نؤمر. وإن كان وردت أحاديث أحاد، والأحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، يعني لو أنكرها لا يكفي، يعني الإنسان يعتقد الحديث الأحاد، الأحاد اللي هو ورد عن جمع قليل من الصحابة، عن جمع قليل من التابعين، وحد القلة هو دون المتواتر، والمتواتر هو الكثرة التي يستحيل تواطؤها على الكذب. فإذا ورد حديث عن واحد فقط من الصحابة أو اثنين أو ثلاث فأكثر إلى أدنى حد للتواتر قيل هو 10، إذا هذا يسمى حديث أحاد. والحديث الأحاد ظني الثبوت ظني الدلالة، وكل ما كان ظني الثبوت ظني الدلالة لا يؤخذ به في الاعتقاد، يعني يعتقد به ولكن منكره لا يكفر. واضح؟ نعتقد به كأهل السنة، وإن جاء إنسان أنكره لا نكفره. فوردت أحاديث أحاد في تحديد عدد الأنبياء والرسل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هما جم غفير، 124,000 نبي ورسول، 124,000 نبي ورسول، منهم 313 رسول بعدد أهل بدر، 313 رسول من عدد 124,000 نبي، منهم 5 أولي العزم، الخمسة أولي العزم على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم بترتيب الأفضلية، يليه سيدنا إبراهيم، يليه سيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، عليهم جميعا أفضل الصلوات وأفضل التسليمات. وأفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فملع عن الشقاق، يليه سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح، ثم بعد ذلك سائر الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك خواص الملائكة، يأتوا بعد ذلك خواص الملائكة، ثم عوام الملائكة، ثم بعد ذلك يأتي سيدنا أبي بكر الصديق، وسيدنا عمر بعده، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، فباقي العشرة المبشرين، فأهل بدر، فأهل العقبة، فالمهاجرين الأوائل، ثم بعد ذلك الأمصار، ثم القرن الأول، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم، وهكذا. هذا هو ترتيب الأفضلية عند أهل السنة. والذي ذكر من الرسل في القرآن 25 نبي ورسول، الذين ذكروا في القرآن 25 نبي ورسول، على رأسهم سيدنا آدم أولهم من حيث عالم الدنيا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم من حيث عالم الوجود، لأن عالم الوجود له مراحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم منجدل في قينته، وقال أنا أول الناس خلقا وآخرهم بعثا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أول الأنبياء في عالم الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في عالم الدنيا فأولهم في الترتيب الزمني في عالم الدنيا وهذا هو احد عوالم الوجود، لان عوالم الوجود كثيرة، في عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت وفي عالم الذر وعوالم لا نعلمه. هذا هو ما سمح الله ان نعلمه في العوالم، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده عوالم كثيرة لا نعلمها سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم اول نبي في الوجود على الاطلاق، ولكن اول نبي في عالم الدنيا هو سيدنا ادم او البشر، ومن انكر نبوة سيدنا ادم كفر. واضح. وكان في واحد ازهري في الثلاثينات اظن في دمياط، وكنت قرأتها في احد الكتب، اعلن ان سيدنا ادم ليس بنبي، فحكمت محكمة دمياط الشرعية بردته، حكمت المحكمة بردته لانه قال انه ما فيش ما يدل على نبوته في القرآن، ولكن في 100 حاجة تدل على نبوته في القرآن، منها انه كلمه الله جهارا عيانا، وتكليم الله يكون خاص بالانبياء، واجتباء الله ثم تاب عليه وهدى هدايته واجتبائه، وانه علمه الاسماء كلها، والتعليم يكون للانبياء، التعليم بغير واسطة يكون للانبياء، وانه كان نبي لذريته، والا ماذا تعلم ذريته بمتطلبات الله سبحانه وتعالى منهم واوامر الله ونواهيه الا عن طريقه هو، فلا بد ان يكون نبيا لذريته. ثم النبي الذي اتى بعد سيدنا على طول هو شيث، شيث سيدنا شيث، ثم سيدنا ادريس، وبعد ذلك سيدنا نوح وسائر الانبياء بعد ذلك. الانبياء المذكورين في القران 25 نبي، واختلف في نبوه اثنان، لقمان وذي القرنين، والراجح ان لقمان وذي القرنين، لقمان وذي القرنين والخضر ثلاثة اختلفوا في نبوته، هل هم انبياء ولا صالحين؟ الراجح انهم صالحين وليسوا بانبياء، هذا هو الراجح عند مذهب اهل السنة. والخضر صاحب سيدنا موسى، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا العبد اختلفوا في نبوته اللي هو سيدنا الخضر، والراجح انه عبد صالح وليس نبي. ولقمان كذلك حكيم من الحكماء. وذي القرنين اللي هو قورش الفارسي، وليس ذي القرنين الاسكندر المقدوني، لان الاسكندر المقدوني كان كافرا، وذي القرنين ورد في القرآن انه كان انسان صالح وانه له رسالة يعبد الله على رسالة احد الانبياء، قيل هو زرادشت نبي الفرس، وان لم يذكر في القرآن ولكن ذكر في التواريخ، وهو قورش الفارسي، لان اول فتوحاته كانت جهة المغرب، وكان له شارق قرنين، كان يلبس تاج له قرنين كالاسكندر المقدوني، وهو اللي عمل القرش، عشان كده ايه القرش، اول ايه كلمة قورش جاية منها القرش، والسد اللي بناه موجود في ارمينيا بين جبلين في ارمينيا. فقورش الفارسي اول ما توجه في الفتوحات توجه جهة الغرب، اما ذو القرنين اول ما توجه جهة المشرق، فدي اول حاجة تدل على انه مش هو ايه الاسكندر المقدوني. الاسكندر المقدوني اول ما توجه في الفتوحات توجه للمشرق وانه كان كافرا، اما قورش جهة الغرب، والله اعلم. اما هم ناس من بني ادم، هم من نفس سيدنا ادم، وكل ما ورد ان الواحد يلتحف ودنه وانه شكله مش عارف ازاي، واما يجي ينام على ودنه ويغطي نفسه بودنه الثانيه، كلها تخاريف لم ترد فيها احاديث ولا اخبار صحيحه. لما تيجي تعرف البدايه والنهايه لابن كثير تلاقي كتب لك كلام تخاريف كتير في الموضوع ده، هو مش مؤلفه، هو بينقله من كتب السابقه، لكنها كلها كثير منها تخاريف ولم تثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا اللي علمونا قالوا ان هم بيعتقدوا ان هم اهل الصين، اهل الصين هم يأجوج ومأجوج لاسباب كثيره، منها ان في قبائل في الصين اسمها هجوج ومأجوج الى يومنا هذا، في قبائل في الصين اسمها هاجوج وماجوج، ولغة الصين اللغة الوحيدة اللي تلاقي فيها الجيم حرف فائد، تلاقي لا يخلو يمكن كلمتين ثلاثة منها لو تلاقي الجيم تكررت فيها، وتشوف انت مدن الصين كلها تلاقيها بالجيم، واخد بقى هونج كونج، بانكونج، يانكونج، ماو تيتونج، كلهم كده بالجيم، واخد بالك ازاي؟ فكثير من العلماء بيقولوا، لكن من انكر انهم من اهل الصين لا نكفره ولا نلزم الناس ان يعتقدوا ما نعتقده، ولكن هذا سر يظهره الله سبحانه وتعالى في اوانه، ولكن نحن نعتقد انهم من بني ادم. من هم؟ اي جنس، اي قبيله، لا نعرف، ولكن احنا نرجح ما رجحه مشايخنا انهم اهل الصين، والله اعلم، لانهم جهه المشرق، جهه المشرق، وهم دول كانوا موجودين جهه المشرق في فتوحات قرش، واللي جهه المشرق تجد الصين والهند، والهند حرف الجيم مش منتشر عندهم، اللي في جهه، ولا في اللغه اليابانيه منتشر عندهم حرف الجيم، فتجد اللي في جهه المشرق وحرف الجيم منتشر عندهم، بل الناس اللي ذهبت للصين لقوا ان في قبائل هناك اسمها هاجوج وماجوج، واخد بالك، فدل على ان هم والله اعلم من اهل الصين، والله اعلم، لكن لا نلزم الناس بما اعتقدناه، لانها لم يرد فيها حديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. والجن لم يرسل منهم نبي رسول، لا نبي ولا رسول، كل الانبياء والرسل من البشر من بني ادم، وكانوا للبشر وللجن في آن واحد، واضح؟ وهذا تقريبا نهاية الأمور المتعلقة بالنبوات والرسالات. وقلنا أن كل نبي وكل رسول يأتي بمعجزة لابد، وإلا هنكذبه، لأن جرت سنة الناس في كل عصر حتى إلى يومنا هذا، لو جاء إنسان إليك بخبر من عند أي إنسان آخر تقول له ما هي أمارتك؟ إيه العلامة؟ حتى في الجيش يقول لك كلمة السر، أول ما يقول لك كلمة السر تعرف إن هو صادق، تروح تديله إيه؟ الرسالة، زي الجدع اللي في المهمة السرية ده اللي بيجي كل يوم في التلفزيون ده، القرموطي ده، كلمة السر يعرفوها يديله على طول إيه؟ الجواب. كلمة السر دي لابد منها، كلمة السر اللي هي الأمارة، الأمارة، فلما يجي واحد يقول أنا بأخبر عن الله عز وجل، طب إيه أمرك؟ إيه العلامة؟ لو جاب يقول لك أنا جايب لك رسالة من حسني مبارك، طب فين ختم رئاسة الجمهورية؟ لازم أشوف ختم رئاسة الجمهورية وإمضة الرئيس علشان أطمئن تماما إن هذا من عند الرئيس، وإلا يبقى راجل مزور. يبقى طبيعة البشر عموما لا يقبلوا خبر إلا بأمارة، حتى من من من أنفسهم. فلما يأتي رسول أو نبي يخبر عن الله لابد أن يأتي بأمارة عشان الناس تصدقه. والله سبحانه وتعالى خلق الكون على نواميس لا تنفك، وعلى قواعد وقوانين لا تنفك ولا يستطيع أن يفكها أحد مهما أوتي من قوة، بل كل تقدم هو استغلال هذه النواميس وتوظيفها في الاختراعات الحديثة، ولكن لا يستطيع أحد أن يجعل النار لا تحرق أو الماء لا يغرق، لا يستطيع أحد أن يغير نواميس الكون أو يجعل السكين لا تقطع، لا يستطيع أحد أن يغير نواميس الكون، ولكن النبي والرسول لأنه أتى من عند الذي خلق الناموس فيكثر الله القاعدة على يد النبي كأمارة لخلقه، فتكون المعجزة كأنه يقول صدق عبدي فيما بلغ عني بأمارة أني كسرت له الناموس، كسرت له القاعدة، هي دي الأمارة اللي بيننا وبين ربنا مع الرسل والأنبياء. ولازم هذا الرسول الذي تنكسر على يديه القواعد والنواميس اللي هي المعجزة لازم يكون مشهور بالأمانة، ولازم يكون يعني مشهور بالفطانة بالذكاء، ويكون كامل الخلقة ما يكونش ناقص الخلقة، لأن أنت لو أنت كنت مالك من الملوك هتبعت رسول يمثلك، لازم تبعت بني آدم عنده ذكاء وعنده فطانة ولبق في الكلام ووجيه في الصورة، فلابد أن ربك لما يبعت يبعت أوجه الناس بقى، فيبعت أوجه الخلق وأذكى الخلق وأكثر الخلق أمانة وأكثر الناس دقة في التبليغ لأنه هيبلغ عن ربهم. يبقى لازم تبقى صفات الرسل الأمانة والفطانة والتبليغ عن الله عز وجل. ويجوز عليهم الأمراض وأنهم يجوعون ويأكلون ويشربون ويتزوجون وينجبون لأنهم من سائر البشر فيجوز عليهم هذا، ولكن يستحيل في حقهم الأمراض التي تكون منفرة زي البرص وزي الجرب وزي مثلا الأمراض التي تؤدي إلى قطع عضو. كل هذه الأشياء ولا يجوز في حقهم العمى ولا الخرس، لا يصاب بمرض فيعمى ولا يخرس لأن هي وظيفته البيان، فإذا فقد النطق فقد وظيفته، فيؤمنه الله في وظيفته فلا يخرس أبدا أي نبي. وهكذا أما الأخبار التي وردت عن سيدنا أيوب كان عنده مرض منفر وينزل منه الدود والقيح والصليد، هذه كلها أخبار إسرائيلية لأنهم لا يعترفون بعصمة الأنبياء ولا بحفظ الله لأنبيائه، لأنهم أهل إساءة أدب مع الله ومع أنبيائه ورسله، هؤلاء هم اليهود. فكل الأخبار التي وردت متعلقة بالإساءة لنبي من الأنبياء فهي إسرائيليات وردت على لسان الإسرائيليين اليهود الذين أسلموا فبثوا علومهم السابقة في كتب المسلمين بعد إسلامهم. فعلى المسلمين أن ينزهوا أفكارهم وكتبهم من هذه الأفكار وهذه الأشياء. ابتلي بمرض ولكنه غير منفر، نقول يجوز في حقهم المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرض وكان يعني يشعر بصداع صلى الله عليه وسلم، وكان يشعر بالحمى وكان يسكب على رأسه من الماء ليبرد الحمى. والرسول صلى الله عليه وسلم سحر فأصيب بالسحر كتأثير المرض والعلة، فكان لا يجد في نفسه النشاط المعتاد فقط، ولكن لا يؤثر على عقله ولا على قدرته على الكلام ولا على التبليغ، لأن الله سبحانه وتعالى حفظهم في هذه الجهة لأنهم مبلغين عنه. واضح؟ يبقى يجوز في حق الأنبياء عوارض، العوارض العادية من طعام وشراب وجوع وعطش ومرض غير منفر وتعب، ممكن يتعب يرهق ينام يستيقظ يعاني بالصداع يتزوج النساء، كل هذه أشياء جائزة في حق الرسل لأنهم بشر. نبي أما ليه نبي والنبي ده ذكر في سورة الأنبياء، في سورة في القرآن اسمها سورة الأنبياء سيدنا أيوب في وسطها. طيب نبي من الأنبياء أيوه ما احنا ان شاء الله ما احنا مع بعض في كل رمضان بقى السنة الجاية واللي بعدها احنا قاعدين احنا ورانا ايه طول ما في عمر احنا عايشين مع بعض. طبعا عايزين نتكلم على فتنة داود وعلى فتنة سليمان وعلى هم سيدنا يوسف وهذه الاشياء ان شاء الله، بس احنا عايزين نخلص الخريدة اهم حاجة نخلص دي لان هي دي طبعا الموضوع ده في البال. طبعا في البال ولم نجد له عزمة في سيدنا آدم، يقول لك ده ما كانش عنده عزم، عيب عيب في سيدنا آدم أبو البشر الناس تنفي عنه العزم، لأن الآية لم نجد له عزمة فينفوا عنه العزم الحقيقي، ولكن الآية نفت عنه العزم في المعصية، ولم نجد له عزما على المعصية مش عزما في الطاعة. ده أبو البشر ده كان عنده قوة في الطاعة والعبادة وفي معرفة الله ورثها بعد ذلك لذريته جميعها سيدنا آدم. فنيجي نعيد في أبونا ونغتابه، نغتاب أبونا هتوديه وشك إزاي يوم القيامة وانت هتقابله وهو أبو البشر، فلازم تحافظ على غيبته. ده انت بتستحملش غيبة أبوك ولا غيبة عمك ولا خالك ولا جدك، فلازم نحافظ على الأنبياء ونحافظ على سيارهم وعلى أحوالهم وهكذا. وماشي إن شاء الله طبعا كده تقريبا انتهينا من النبوات والرسالات تقريبا ان شاء الله، وان كان فيها مباحث تفصيليه كثيره اللي عايز يقرا احنا بنفتح وبعد كده بتنطلق اقرا بقى وعيش حياتك، لكن احنا بنفتح المواضيع. وعرفنا ان مش كل الانبياء اللي ذكروا في القران بدليل قول الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص، فدل على ان في رسل لم يقص الله علينا في يده. ثم بعد ذلك ناتي في باب السمعيات، لان الرسول لما ياتي احنا قلنا ان المعجزه هي الاماره، وعشان كده تعريف المعجزه ايه؟ هي الامر الخارق للعاده الذي ياتي على يد مدعي النبوه، واخد بالك، تثبيتا له على سبيل التحدي، يعني يتحدى بيها. انما الكرامه بتكون امر خارق للعاده على يد ولي، لكن لا على سبيل التحدي، وتكون عفويه، تكون عفويه بغير ترتيب، يعني هو نفسه يفاجئ بيها، هو نفس الولي نفسه يفاجئ بالكرامه، انما النبي يبقى مرتب لها، واخد بالك ازاي؟ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى، يحدد الميعاد ويحدد الموقف على سبيل التحدي على رؤوس الاشهاد، يبقى دي المعجزه، واخد بالك؟ يبقى المعجزه امر خارق للعاده على يد نبي او رسول على وجه التحدي. موضوعها يقول صدق عبدي فيما بلغ عني بدليل كذا، بدليل هذا الفعل. هو معجزة النبي القرآن، وله معجزات حسية كثيرة، له معجزات حسية كثيرة، من انشقاق القمر بإشاراته الشريفة، انشق القمر بإشاراته الشريفة، حد يقدر يشق القمر؟ ولا هو سيدنا محمد نفسه كبشر يعرف يشق القمر بإشارته؟ إلا أن يكون هذا فعل الله بإشارة نبيه حتى يبين أنه صادق مبلغ عنه، لابد أن يكون بفعل الله لا بفعله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى المعجزة. وكذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتكسير الطعام، ودعوته إلى الشجرة فتأتيه تمشي على ساق بلا قدم، وحنين الجزع وأنين الجزع وسلام الحجر عليه وتسبيح الحصى في يديه، ومعجزات كثيرة، ورد عين قتادة بن محصن. وحيجي باب مخصوص في الشفاء في معجزات النبي الحسية بعد باب معجزة فيه في القرآن، حيجي إن شاء الله في الشفاء اللي احنا بنشرحه كل يوم خميس، فما تستعجلش على رجل. نيجي بعد ذلك في السمعيات، لما يأتي هذا النبي أو الرسول الذي يبلغنا عن ربه فيأمرنا بما يأمرنا به الله وينهانا عما ينهانا به الله، يخبرنا بأشياء لا يستطيع العقل أن يستنتجه على الإطلاق. احنا قلنا العقل ممكن يستنتج ان ليه خالق وانه ليه موجب، لكن ما يستطيعش العقل يستنتج ان هيبقى فيه نشر وحساب وحشر وميزان وصراط وجنة ونار وعذاب في القبر، ما يعرفش العقل يتصور هذه الاشياء. فهذه الاشياء لا تأتي الا بالتبليغ عن طريق النبي او الرسول، لان العقل لا يستطيع ان يتصورها، فتسمى عند علماء الكلام السمعيات، يعني الاشياء التي جاءتنا مسموعه عن الانبياء ولم نرها. يجي نبي من الانبياء يقول لك في ملائكه، احنا شفنا ملائكه، لكن يقول لك في ملائكه، في جن، واخد بالك ازاي؟ في عرش، في كرسي، في نار، في جنه، في صراط، في حساب، في ميزان، في نشر، وهكذا. كل هذه الاشياء تأتي سماعا من الأنبياء لا يستطيع العقل أن يستنتجها لوحده، ولهذه الأشياء تسمى سمعيات. وده الباب اللي احنا ناقص لنا في علم الكلام عشان نبقى ننتهينا من علم الكلام. هنقرأ أول بيت فيه. ويلزم الإيمان بالحساب، ويلزم الإيمان بالحساب، يبقى أول حاجة في السمعيات الحساب، ان في حساب، اننا هنحاسب. يبقى جاءت الرسل وعلمت الخلق ان هناك حساب في يوم يسمى يوم القيامة، وهذا الحساب على صورتين، صورة عرض وصورة مناقشة. الله سبحانه وتعالى يؤتي كل انسان كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعرض عليه أعماله، ده اسمه العرض. يبقى حساب العرض ده كل البشر هيعرض عليهم أعماله، وانت الوقت ما تستعجبش ان كتابه يعني يعرض عليه قصة حياته كلها. انت الوقت بتشوف السي في بتاع الكمبيوتر كده فيه صور ومعلومات تكفي سنين طويلة، وهو حاجة قد كده، وده من صنع البشر على سنن الكون التي خلقها الله. لم يخترعوا شيء جديد في الكون، ولكن وظفوا خصائص في الكون، فاستطاعوا ان هم يعملوا هذه الاشياء في صغيرة الحجم ولكنها كبيرة المعلومات. فدل على ان الله سبحانه وتعالى اقدر، لانه هو الذي اقدر خلقه على هذا، فيكون هو اقدر لابد من خلقه. فيما ما تستعجبش انه هيدي لكل واحد كتاب بالصوت والصورة عن كل اعماله اللي عملها منذ ان بلغ الى الناس، لكن هو طفل مفيش تسجيل. التسجيل محدش داس على بلاي الا اول ما تبلغ يبتدي يشتغل، سجل، واخد بالك؟ تقابل ربك وانت عشت 100 سنة و 120 سنة و 60 سنة و 70 سنة، كل واحد حسب ما عاش يجد بقى كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مصيبة سودة يا عم. ده انت لو تعرف إن هم بيسجلوا عليك، هم دول البشر بيسجلوا عليك، تبقى ماشي زي الألف. حتى في قصر النوم بتاعتك تبقى قاعد خايف تغير البيجامة من كسوف، وبيسجلوا عليك كل حاجة. فما بالك لا تخشى ربك وهو يسجل عليك كل لحظة، كل لحظة بالصوت والصورة، ومش هيبقى فيه مونتاج. مش احذف الحتة دي وغضب الحتة دي وخلي الحتة دي وعلى ورا دي احسن، مفيش. على الطبيعة وربنا ينجينا. يبقى فيه هنا حساب العرض، ربك يعرض الامور. والعرض ده ليه احوال. اللي بيعصى ربه ويخاف الناس تعرف، يعني عنده بقية حياة، يقوم ربك اما يعرض عليه يعرضها في السر بينه وبينه، لان هو ما كانش يحب الناس تعرف عنده، فيعامله بالمثل، ما يحبش ينشر الايه الجريمة، فيقوم ايه يعرض عمله في السر، يبقى لا يراه الا هو بس واللي حواليه مش شايفينه، واخد بالك؟ والانسان الثاني اللي يحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا وينشر، واللي يعمل معصيته بالليل وربنا يستره ثاني يوم يحكي للناس، ويحب يعملها كده بيانا عيانا جهارا، ده ربك يعرض عليه عرض كده سينما ببلاش، كل اهل الموقف يتفرجوا، وفضيحة كبيرة. يبقى في عرض بالفضيحة، وفي عرض من غير فضيحة، وفي بعض الصور المشاهد يخليها فضيحة، وبعض المشاهد يخليها ستر، على حسب حالك في كل مشهد. فالمسألة مش سهلة كما تدين تدان. وبعدين ده العرض ده لا ينجو منه انسان. اما المناقشة بعد العرض هو ده بقى الحساب الحقيقي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه، ويقول من نوقش الحساب فقد عذب. من نوقش الحساب فقد عذب. مجرد بقى ان ربك يعرض لك الصور دي كلها، وبعدين يقول لك بينه وبينك ان شوف معاصيك دي كلها انا غفرتها لك وبدلتها لك حسنات ودوك جنة، ولا من شاف ولا من دين، وما يناقشك، ده يبقى ايه؟ يبقى من غير حساب. ده اسمه من غير حساب. يبقى في ناس هتدخل الجنة من غير حساب بعد العرض. 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. أولهم سيدنا أبو بكر الصديق، زعيم من يدخلون الجنة بغير حساب 70,000. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عشان قلبه على أمته استشفع الله أن يزودهم شوية، يا رب كثرهم شوية، فقال مع كل واحد من 70,000 70,000، فبقت الرحمات كتير. كل دول يدخلوا بغير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. نيجي بعد كده للناس اللي ايه اللي هتاخد كتبها الكتاب، ناس هتاخده باليمين ونستخده بالشمال. أول من يؤتى كتابه بيمينه سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب أول من يأخذ كتابه بيمينه. إنما سيدنا أبو بكر والسبعين ألف اللي هيدخلوا بغير حساب دول على طول يعرض لهم عرضة سريعة لعمله كده وعلى طول. سيدنا أبو بكر أول من يأخذ كتابه بيمينه من أهل الموقف وهو زعيم أهل اليمين، سيدنا عمر بن الخطاب زعيم أهل اليمين نفعنا الله بهم جميعا. نيجي بعد كده للناس اللي هم هيبتدوا يتحاسبوا، في حساب يسير وفي حساب عسير. الحساب اليسير مناقشة كده وخلاص زي في امتحانات الدنيا كده، ممكن تخش كده للممتحن يكون الممتحن مثلا عارفك سبحانه وتعالى مطلع على كل خلقه، عارفك انك انت كنت مجتهد وانك انت كنت عايز تتوب وانك انت بس ايه يعني تعجل الاجل بسرعة شوية وانت كان عندك حسن نية وانك انت كنت بتحب الطاعة وتعزم عليها ولكن لم تسعك الاوقات ولم يسعك العمر ولم يسعك العافية. وعشان كده سيدنا ابن عطاء الله يقول ايه، طاع مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، يعني ان لم افعل الطاعة فعلا جزما فاني احب الطاعة وعندي عزم عليها بس ايه ممكن ما توصلش. فربك سبحانه وتعالى لما يكون مطلع منك على هذا يوم يحسبك حساب يسير وعدل. في بقى ناس ثانيه حساب عسير، ربك سبحانه وتعالى يناقشه بقى على كل صغيره وكبيره يعصره عصر لانه هو يستاهل كده، قليل الادب يستاهل انه كده تتملص ودانه وتديله قلمين على وشه وتديله على قفاه وتعلقه من رجليه وتضربه، يستاهل كل واحد حسب ما بيستاهل ربك هيحاسبه على الطريقه اللي ايه اللي تناسبه وربنا ينجينا. هو ده بقى الحساب طبعا طبعا طبعا المعاصي سائر المعاصي حقوق الوالدين من الكبائر ربنا ينجينا. ويلزم الايمان بالحساب، يبقى لابد ان الناس نؤمن كمسلمين ان في حساب. والحشر والعقاب والثواب، والحشر والحشر اللي هو حشر الاجساد، بعث الاجساد من القبور اسمه النشر، وطوق الاجساد بعد ذلك اسمه الحشر. يبقى في فرق بين النشر والحشر. النشر هو مجرد خروج الاجساد من القبور، تخرج يقع في طابور يتوجه الى ايه الى حيث شاء الله، هذا التوجه وحشرهم هو ده اسمه الحشر. يبقى مجرد البعث هو النشر والحشر هو التوجه لايه لموقف الحساب، ده اسمه الحشر. ويكون بالروح والجسد طبعا. ربك سبحانه وتعالى هيبعث الاجساد من جديد حتى اللي دابت وباشت، لان في بعض الاجساد لا تاكلها الارض كاجساد الانبياء والرسل والصديقين وقارئ القران حافظ القران يعني العامل به، لا تاكل الارض جسدا، والشهيد والصديق والمؤذن المحتسب والعالم العامل بعلمه، كل هؤلاء الناس لا تاكل الارض اجسادهم، والشهيد والاولياء كل هؤلاء لا تاكل الارض اجسادهم، عدا ذلك الارض تاكل جميع الجسد ما عدا عجب الذنب اللي هي العظمه الاخيره في العمود الفقري يسموها الكفر. الكفر عجب الذنب، ها ربك اراد كده عشان ينبت الخلق منه، تبقى هي دي البذره اللي يطلع شجره الجسد منها. مش انت كل نبات ليه بذره تلاقي الشجره ضخمه قوي لكن بذرتها قد كده. فربك سبحانه وتعالى لما يامر الاجساد تيجي كل عدد ذنب ينبني عليه جسده من اول وجديد ويطلع بقى وتتعلق به الروح مره ثانيه بعد ما كانت منطلقه او مسجونه، لان روح المؤمن منطلقه حيث شاء الله واذا كان كافر او شديد المعصية تبقى مذبونة. اول ما ربك سبحانه وتعالى ينشئ الجسد يروح مدخل الروح تاني بالامر. هنا قارن فوق عباده، مفيش اختيارات، خلاص كله بقى يمشي. ربنا ينجينا. طبعا من زمان بكذبها، من زمان يا عم، ده دي كلام الهنود الجماعه الهندوه. هو انت هندي؟ الهندوه هم اللي بيقولوا الكلام، واخد بالك؟ الهندوه بيزعلوا قوي من حكايه انت هندي، فراحوا بيشتكوا للرئيس، بيقولوا يا ريس يعني المصريين مهزئيننا خالص وبتاع، يعني نرجو انك انت في اي خطاب كده تنبه على الناس. قال له خلاص. قال له بس اوعى تنسى. قال له ليه؟ هو انا هندي؟ والحشر والعقاب والثواب. يبقى الحشر هينبني بعديه عقاب وثواب. ربك سبحانه وتعالى يعاقب على المعاصي ويثيب على الطاعات، وكل انسان في معصيه هو في مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. ونقف على النشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والاملاك ثم الانبياء والحور والولدان ثم الاولياء، والله اعلم. المواضيع متعلقه بالحشر تذكرتها واحنا ايه وانا بصلي. الناس بالباطل يحشر من غير درع، لان درعته اللي كان بيتوج بيها دي يحرم منها، واخد بالك ازاي؟ والحرامي يحشر شايل اللي كان بيسرق، واخد بالك ازاي؟ واللي خد ايراث ارض مش نصيبه يطوق من سبع اراضيه، فيبقى ايه؟ ناس شايله اوزارها. الناس تحشر وشايله اوزارها، شايله، واخد بالك ازاي؟ معاصيها. حتى وان تبع مثقلة الى حملها لا تحمل منه شيئا وان كان ذا قربة. يبقى شايل شيلة الى ابنه، يا ابني طب شيل معايا، يقول له انا فيا اللي مكفيه يا ابا، محدش يشيل عن حد ابدا.